تعتقد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين لأنعمه القائمين بأمره ونهيه العابدين على نهجه وشرعه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد البرية وأفضل البشرية سيدنا محمد بن عبد الله من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين ما ترك لأمته أي عمل من الأعمال الصالحة التي تقربها إلى الله عز وجل إلا أمرها به وما ترك لأمته أي عمل من الأعمال الخبيثة التي تبعدها من الله عز وجل إلا حذر أمته ونهاها عنه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا في هذه الدروس المباركة مع هذه الصفحة المشرقة من صفحات السيرة النبوية الكريمة وهي الصفحة التي ختم بها العمر الأول من عمري النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو العمر الذي كان له قبل النبوة وكنا في خاتمة هذا العمر ورأينا في هذه الصفحة المشرقة وهذه اللوحة النيرة مشاهد خمسة وكنا نتحدث عن تلك المشاهد التي هي أولاً مشهد الخلوة أي مشهد خلوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء والمشهد الثاني الذي هو مشهد الرؤيا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وقلنا بأن هذا المشهد الذي هو مشهد الرؤيا استغرق من الزمن قبل نبوة الحبيب المصطفى ستة أشهر وسيأتي سر ذلك ومغزاه أي لماذا انحصر هذا العدد في هذه الشهور الست وأما الخلوة فقد استغرقت 3 سنين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ثم المشهد الثالث الذي هو مشهد سماعه صلوات ربي وسلامه عليه لأصوات خارقة خارجة عن عالم الشهادة هي أصوات من عالم الغيب وأما المشهد الرابع فهو مشهد ما كان يراه صلوات ربي وسلامه عليه من الأضواء ليست أضواء الدنيا ليست شمسا ولا قمرا ولا مصباح ولا شمعة وإنما هي مصابيح وأضواء خارج عالم الشهادة هي من عالم الغيب وأما المشهد الخامس فهو ما كان يسمعه بأذنيه الشريفتين من سلام عليه حيث كانت تسلم عليه الأحجار تسلم عليه الأشجار وكان يسمع ذلك سماعا أكثر مما يسمعه الناس من الأصوات المادية بل كان يسلم عليه حجر في مكة وكان يعرفه صلى الله عليه وسلم بعينيه وظل يعرفه ويميزه بعد أن بعثه الله تعالى إلى الناس وقال بعضهم إن هذا الحجر هو الحجر الأسود ولا مانع من أن يكون الحجر الأسود أو يكون غيره لأنه ورد في الحديث الآخر أنه إذا مر بحجر عندما كان يذهب لقضاء حاجته يسمع سلام الأحجار وسلام الأشجار بعبارة صريحة وبعبارة جميلة الرقراقة، ويعلم الله كيف كانت هذه الأصوات التي كانت تصدر من هذه المخلوقات، لا نستطيع أن نكيفها لأنها فوق الكيف، إنها أصوات أنطق الله بها الأحجار والأشجار الذي ينطق أو ينطق سبحانه وتعالى كل شيء جل جلاله. وتحدثنا عن مغزى الرؤيا وجلالة الرؤيا، وأن الرؤيا لها شأن عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن هناك رؤى أربعة في كتاب الله تعالى، ثلاثة منها لثلاثة من رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم، ثم واحدة لملك من الملوك، ولم تكن هذه الرؤيا لهذا الملك لذاته، وإنما عبرت منه إلى نبي الله الصديق عليه الصلاة والسلام ليبرئه الله تعالى التبرئة الواضحة التي هي أجل من الشمس في ضحاها ومن القمر إذا تلاها. ثم ذكرنا كذلك مغزى غار حراء ومغزى هذا الجبل، كما ذكرنا أن للجبال آيات وللجبال شأن، وأي شأن مع رسول الله عليهم صلوات الله وسلاماته، وأن هذه الجبال تتناغم مع أحباب الله مع رسول الله، تتناغم مع هؤلاء المبعوثين من الله عز وجل. وأما مشهد ما كان يراه صلى الله عليه وآله وسلم من أضواء فهو مشهد ثابت بالسنة ثبوتا صحيحا، وأنه أخبر خديجة رضي الله عنها بذلك، وكان يخشى على نفسه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون به جنون، لأنه لا زال لم يتحقق بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن خديجة رضي الله عنها كانت نعم الزوجة التي تطمئنه بأنه لا يمكن أن يخزيه الله أبدا، وما كان الله ليفعل به ذلك لأنه أبعد شيء عن الجنون، ليست له أي علاقة بالجنون أبدا. لماذا؟ لأنه صلوات الله وسلامه في أتم عقل وأجل فكر، ولأن سلوكاته عليه الصلاة والسلام وأفعاله وأخلاقه وسمته لا يمكن أن يكون ذلك الذي طبعه الله عليه من السلوك الراقي ومن الخلق العالي، لا يمكن أن يكون به جنون، ولا يمكن لأمثال هؤلاء الرسل الكرام أن يكون للجن عليهم سلطة، ولا أن يستطيع الجن أن يقترب من ساحتهم، فهم المعصومون من الله عز وجل والمحميون من الله عز وجل، وهو الذي سينزل الله عليه والله يعصمك من الناس. فإذن تلك هي المشاهد الخمسة، والآن ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا هذا إلى المقاصد المستنبطة من هذه المشاهد. ثم بعد ذكرنا لهذه المقاصد وتفصيلها ننتقل إلى مبادئ التزكية وقيمها التي تبنى على هذه المقاصد. وقد حاولت أن أستخرج ما أمكن من المقاصد من هذه المشاهد الخمس، وتبين لي أن هذه المقاصد يمكن أن تصل إلى 10 مقاصد، كما تبين لي بنظر القصير أن مبادئ التزكية التي يمكن بناؤها على هذه المقاصد 10 أيضا. إذن عندنا 10 من المقاصد وعشرة من مبادئ التزكية وقيمها. فلنبدأ بذكر المقاصد جملة ثم نعود إلى تفصيلها مقصدا مقصدا. المقصد الأول من هذه المقاصد هو عزله عليه الصلاة والسلام وتجريده من عالم البشر ليحصل له التفرد الكامل لما سيلقى عليه من قول ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عزله وفصله من البشر ليحصل له التفرد الكامل بهذه الخلوة التي حببت له، حبب الله له الخلوة حتى صار كله يحب الخلوة، كما جاء في الحديث حديث عائشة الذي رواه البخاري: حبب إليه الخلاء. وجاء هذا الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله ليعطينا دلالات متعددة. من أهم تلك الدلالات هو أنه وجد هذا الحب في كيانه كله، وجد هذا الحب الذي هو الخلوة في كيانه كله، وجده في عقله، في فكره، في قلبه، في روحه، في عواطفه، في أحاسيسه، في ذاته، في خلايا جسمه، بحيث كان هذا الحب يحمله حملا، والذي جعل فيه هذا النوع من حب الخلاء هو الله لهذا الشأن العظيم الذي ينتظره، ولهذا الأمر العظيم الذي يرشح إليه، لأن هذا الأمر العظيم ما رشح إليه أحد قبله ولن يرشح إليه أحد بعده أبدا. هذه النبوة الخاتمة. الأنبياء من قبله كانوا يبعثون لكن لم تكن لهم النبوة الخاتمة، لا، إنما بعثوا لزمن معين ومكان معين وأقوام معينين، تنتهي رسالتهم بانتهاء زمنهم. لكن هذه النبوة العظيمة الجليلة التي ستشمل الزمان كله والمكان كله، هذه النبوة التي ستشمل العالم كله، إذن لا يكون لها إلا الرجل المناسب، وليس لها إلا رجل واحد، وإلا رسول واحد لا ثاني له، إنه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حبب إليه الخلاء هكذا بهذا الفعل الجميل الرائع الرائق، حبب إليه الخلاء. إذن المقصد الأول هو أن الله تعالى جرده عزل هذه الفترة من الزمن ليحصل له التفرد الكامل لما سيلقى عليه من كلام يقول فيه الحق جل جلاله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأما المقصد الثاني فهو إخراجه عن المألوفات البشرية، وذلك ليتهيأ لهذا الأمر العظيم الذي ينتظره، إخراجه من المألوفات البشرية، فلا يبقى بشرا عاديا، سيفطمه الله عز وجل عن هذه المألوفات كلها حتى لا يبقى له إلا توجه واحد، وهو التوجه إلى الله جل جلاله، فلا يبقى له أي التفات لدنيا الناس. والمقصد الثالث من هذه المقاصد إيناس قلبه الشريف بمقدمة الوحي التي هي الرؤيا الصالحة. إيناس قلبه الشريف بمقدمات الوحي، الله يؤنس هذا القلب بهذه المقدمة من الرؤيا ليستأنس بهذه المقدمة، حتى إذا جاءه الوحي العظيم الجليل وهو في غار حراء يجد قلبه الشريف قد استأنس بنوع من الرؤيا 6 أشهر، 6 أشهر وهو لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والمقصد الرابع إيناس سمعه الشريف بأصوات خارقة للعادة ليست كأصوات الدنيا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، يسمع أصواتا يعلم الله كيف كانت هذه الأصوات، لأنها أصوات خارج عالم الشهادة. لماذا؟ إيناس سمعه حتى يتهيأ لسماع الكلام العظيم الجليل الثقيل الذي سيأتيه من الله، فهو سوف يسمع كلاما غريبا، سيسمع كلام الحق على لسان الملك جبريل، فلا بد إذن من تهيئة هذا السمع ومن إيناسه بهذا الصوت الغريب الذي لم يسمعه قط إلا في تلك المرة التي سبقت، حين كان ينقل الأحجار من أجياد إلى مكة، سمع صوتا ثم غاب عليه ذلك الصوت إلى هذا الوقت الذي اقتربت نبوته، فيسمع هذا الصوت الغريب الذي هو صوت غيبي خارج عن مقاييس أصوات البشر. أصوات البشر كيفما كان نوعها، أو أصوات غير البشر مما يدخل تحت سقف الشهادة، هذه أصوات مألوفة معهودة، لكن هذا الصوت خارج سقف البشر. المقصد الخامس من هذه المقاصد إيناس بصره الشريف بأضواء غيبية خارقة للعادة ليست من جنس أضواء عالم الشهادة، أضواء عالم الشهادة يشترك فيها كل من أوتي حظا من الرؤية البصرية. الناس يشتركون في رؤية الشمس وفي رؤية القمر وفي رؤية النجوم وفي رؤية المصابيح وفي رؤية ما يستطيع البصر العادي أن يراه، لكن هذه الأضواء التي كان يراها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هي أضواء من عالم الغيب الله يعلم كيفيتها. والمقصد السادس من هذه المقاصد، تهيئة الكون كله لاستقبال النبوة الخاتمة. تهيئة الكون كله بما فيه من أشجار وأحجار، بما فيه من جمادات، بل بما فيه من جن وإنس وملائكة، بما فيه من سماوات وأرض وجبال. كل هذا الكون الآن يتهيأ لاستقبال النبوة الخاتمة، وهذا سيفضي بنا إلى المقصد السابع. ما هو المقصد السابع؟ عظم شأن النبوة. إذا كان الكون كله الآن يتهيأ لاستقبال النبوة والاحتفاء بها والاهتبال بها، فهذا يدلك على عظم شأن النبوة وأنها أعظم حقيقة في الوجود، أعظم حقيقة في هذا الكون حقيقة النبوة، وأعظم حقيقة في عالم النبوة النبوة الخاتمة. النبوة في حد ذاتها أعظم حقيقة في هذا الوجود، وأعظم حقيقة من حقائق النبوة النبوة الخاتمة التي جمعت خلاصة النبوات كلها، وزادت على ذلك بما فيها من كمال وجلال وجمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذ لا نبوة بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رسالة بعد رسالة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولا وحي بعد وحي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لقد أغلق باب الوحي بوحي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أما المقصد الثامن من هذه المقاصد فهو عظم شأن التفكر، عظم شأن التفكر، وأن التفكر عبادة من العبادات، وأنه بوابة عظيمة وجليلة من بوابات التعرف على الله، وأنه مقدمة جليلة من مقدمات الوصول إلى حقيقة الألوهية. وأما المقصد التاسع من هذه المقاصد فهو أن الرؤية الصادقة أو الصالحة حق، وأنها من الأنبياء وحي. الرؤية الصادقة حق، وهي من الرسل والأنبياء وحي. المقصد العاشر وهو آخر المقاصد هو أن هذا الكون وحقيقة هذا الكون قائم على عالم الغيب والشهادة. هذا الكون قائم على عالم الغيب والشهادة، ومن لم يفهم هذه الحقيقة فهو أجهل الناس. وإن ادعى لنفسه العلم والمعرفة والرقية، وإن ادعى لنفسه أنه غزا الفضاء، إذا لم يعلم هذه الحقيقة التي هي أن هذا الكون قائم على غيب وشهادة، ليس هذا الكون محض شهادة مادية، لا، وإنما هو كون أقامه الله على غيب وعلى شهادة، ولا يمكن أن يتحقق التوازن فيه إلا بمعرفة هذه الحقيقة وبالتعامل اللائق معها. لا يمكن أن يتحقق التوازن في حياة البشرية إلا إذا أقامت البشرية حياتها على هذه الحقيقة. أما حين تجهل البشرية هذه الحقيقة أو تتجاهل هذه الحقيقة بحيث تريد أن تحصر نفسها في عالم الشهادة وحده وتتنكر لعالم الغيب، فهنا ستعيش البشرية في فوضى عارمة وستسود فيها شريعة الغاب، شريعة الحيوانات. سيأتي مزيد لهذا المقصد العاشر. تلك مقاصد عشرة، ستأتينا مبادئ التزكية وهي عشرة مثلها أيضا. لكن قبل أن ننتقل إلى مبادئ التزكية نعود إلى هذه المقاصد لتفصيلها مقصدا مقصدا. قلنا المقصد الأول من هذه المقاصد هو عزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجريده من هذا العالم الذي هو عالم البشرية لكي يحصل له التفرد الكامل، ولذلك حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء. وهذه الخلوة لا بد منها لكل من يكون له شأن، وأي شأن؟ كل من سيكون له شأن وأي شأن في هذه الدنيا وفي هذا الكون لا بد أن يكون له خلوة، لأن هذه الخلوة هي التي تجمع القلب على حقيقة واحدة وتجمع الفكرة على وجهة واحدة وتجمع العقل على مسيرة واحدة. الناس يتشتتون، تتشتت أفكارهم وتتشتت عقولهم حين يعيشون كل حياتهم في الضجيج والعجيج. ولذلك المفكرون الكبار وأهل الفطانة وأهل الذكاء يتركون لأنفسهم حيزا من الخلوة في حياتهم يجمعون فيها عقولهم وأفكارهم على المنهج القاصد. وهذا الأمر هو الذي يتفاوت فيه الناس في نجاحاتهم، في إنتاجاتهم، في تحقيق مقاصدهم، في الوصول إلى الأهداف المنشودة. فمن استطاع أن يجمع قلبه وأن يجمع فكره حتى ينتج وحتى يثمر فهذا الذي سيكون له في حياته تميز، تميز في فكره، تميز في مواقفه، تميز في إنجازاته. وأما الذي صارت حياته مبددة موزعة ربما بليلها ونهارها وصباحها ومسائها وسفرها وحضرها، فهذا لا يمكن أن ينتج شيئا. وربنا سبحانه وتعالى رزق كل عبد بقسط من الفكر وبقسط من المواهب. فمن الناس من يستثمر مواهبه بهذه العزلة أحيانا وينمي تلك المواهب بهذا النوع من الخروج عن مألوفات الحياة وعما يموج به البشر في حياتهم، فترى له من الأعمال المنجزة ومن الأفكار المتميزة ما يفوق به أبناء جنسه. وهذا ما نراه واقعا في حياة الناس. لذلك اختار الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا النوع من العزلة ليحصل له التفرد الكامل، لأنه الآن قد اقترب أجل النبوة، فلا بد إذن من التفرد ولا بد من العزلة ولا بد من أخذه إلى جانب ربه لكي يجتمع فكره ويجتمع عقله وتجتمع روحه، حتى إذا نزل الوحي على قلبه الشريف وجد الوحي قلبه الشريف مستعدا لذلك، مهيئا لذلك. فلحظة الوحي التي سوف نشاهدها وهي من مشاهد السيرة، سوف ترون كيف كان يأخذه جبريل أخذا شديدا حتى يبلغ منه الجهد ثم يأمره بالقراءة. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يصبر لهذا الأخذ لأنه قد سبق له أن تهيأ لذلك بتلك العزلة وبتلك الجمعية، أي بجمعية قلبه وعقله وفكره على شيء واحد وهو التفكير في حال البشرية. يصعد إلى قمة هذا الجبل فيقف بهذا الغار ويلقي بنظراته عليه الصلاة والسلام على مكة ومن حولها بل وعلى العالم كله. هذا شأن الرجال العظماء، شأن المصلحين الكبار، فكيف بسيد المصلحين وبإمام المصلحين يقف على هذا الجبل فيلقي بنظرته على العالم كله فيتبدى له العالم المسكين أنه يموج وأنه في ضياع، لقد انقطعت النبوة عنه دهرا من الزمن، وما تبقى من النبوة قد تلبس بها من الجهل وتلبس بها من التزوير ما جعلها مكدرة وما جعلها ملطخة بما أدخل هؤلاء البشر على النبوة من تزوير وتبديل وتغيير. وكلما فكر في حال البشرية كلما ازداد همه صلوات الله وسلامه عليه، وازداد شوقه إلى شيء ينتظره ولا يعلم عن هذا الشيء الذي ينتظره شيئا. هو ينتظر الوقت الذي سيرحم الله عز وجل هذه البشرية ببعثة رسول يخرجها الله تعالى به من الظلمات إلى النور. ولذلك لا بد له من عزلة، ولا بد له من تفرد، ولا بد له من تخليص. ثم المقصد الثاني الذي هو إخراجه عن جميع المألوفات، ما كان يألفه صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال البشرية من الاستئناس بالناس والجلوس معهم والحديث معهم والسير معهم فيما هم فيه. وإن كان صلوات الله وسلامه عليه لم يكن غارقا في تلك المألوفات، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بمقتضى بشريته كان يألف ما يألفه الناس، وكان يعيش بما يعيش عليه الناس، وكان يستأنس بما يستأنس به الناس. فأراد الله عز وجل أن يقطعه تماما ويخرجه من هذه المألوفات كلها، ويجعله مهيئا لما سيلقي عليه من قول ثقيل، ويجعله ينتظر بكل شوق ماذا سيكرمه الله تعالى به من وحي، حتى يكون عليه الصلاة والسلام هو المنقذ للبشرية، وهو المخرج للبشرية مما هي فيه ومما تعانيه. ولذلك كان هذا المقصد الثاني الذي هو مرتبط بالمقصد الأول، وهما داخلان في قول عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء ويتحنث. وجاء تفسير التحنث من قول الزهري رضي الله عنه في هذا الحديث ورحمه بقوله: وهو التعبد الليالي ذوات العدد، كان يمكث هناك ليالي متعددة يتعبد لله. لماذا كان يتعبد لله؟ قال: قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، كل اجتهد بما عنده وبما وصل إليه رأيه وفكره، وسيأتي ذكر ذلك مفصلا عندما نعود إلى حديث بدء الوحي لنقف مع أسراره. ولكن هذا النوع من التعبد وهذا النوع من التحنث في الحقيقة إنما هو كان تحنثا وكان تعبدا عن طريق التفكر في آيات الله. ولذلك ذكرت من بين هذه المقاصد التفكر، وقلت بأن التفكر عبادة، وسوف يأتي ذكر هذه العبادة وما فيها من تفصيل. أما المقصد الثالث فهو الذي قلنا فيه بأنه إيناس قلبه الشريف بمقدمات الوحي التي هي الرؤية الصالحة. أراد الله عز وجل أن يؤنس هذا القلب الذي لا زال غضا طريا، لم يسبق له أن حمل أي فكر من أفكار الأرض. الله عز وجل ترك قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ما اعتنق فكرا أبدا، ولا دخلت إليه ثقافة من ثقافات الأرض، ولذلك ظل أميا لا يكتب ولا يقرأ. والأمية في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم شرف، وأي شرف. فبقي هذا القلب الشريف محفوظا بحفظ الله، لم تدخله ثقافة من ثقافات أهل الأرض، ولم يتصل به فكر من أفكار أهل الدنيا، لأنه إنما خلق مهيئا للوحي وحده، ليس فيه قابلية أن يقبل ثقافة من الثقافات الأرضية، ولا فكرا من أفكار الناس، لا، ليس فيه محل لهذا. نحن في عقولنا وفي أفكارنا في قلوبنا محلات قابلة لدخول هذه الأفكار، لكن قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس فيه قابلية لأن تدخل هناك أفكار تسكن فيه. ولذلك حمى الله قلبه عليه الصلاة والسلام وحافظه، وأبقاه له جل جلاله، أبقى قلب حبيبه له حتى يبث فيه وحيه. هذا القلب الآن الذي ظل محفوظا ومحميا من قبل ربه سبحانه وتعالى، الآن ربنا عز وجل أراد أن يفتحه شيئا فشيئا. كيف ذلك؟ بمقدمات الوحي التي هي الرؤية. القلب الشريف الآن يستأنس بالرؤية شيئا فشيئا، 6 أشهر كلها رؤية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الآن يتهيأ القلب الشريف لاستقبال الوحي الرباني. ونتوقف عند هذا المقصد حتى نواصل إن شاء الله تعالى الكلام بالتفصيل على باقي المقاصد كلها، سائلين من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بسيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يزكي قلوبنا بها، ويطهر نفوسنا بها، ويبني عقولنا بها، ويجعلنا بها من عباده الذين سلكوا إلى الله بهذه السيرة وجعلوها نهجا لحياتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.